حرام حرام ويفسد النكاح ويفسد الحج أو العمر يفسده. والله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن، قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض يعني أوجب على نفسه، هذا معنى فرض، فمن فرض فيهن في هذه الأشهر أشهر الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الرفث هو الجماع، الرفث هو الجماع ودواعي الجماع من التقبيل والتلميس والنظر بشهوة وإلى آخر، كل دواعي الجماع هذه كلها من الرفث، فالرفث الجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع بهن، فهذا حرام. قال ابن عباس هو الجماع، فهذا حرام لا يجوز. وإن كان الوطو قبل التحلل الأول فسد نسكهما، عندنا تحللين، تحلل أول وتحلل ثاني، الذي يفسد الحج منهن هو التحلل، هو الوطي قبل التحلل الأول، يعني وطى قبل أن يرمي جمرة العقبة، وطي قبل أن يرمي جمرة العقبة، هذا فسد نكاح. إيش عليه؟ عليه أمور كبيرة، أولا عليها الإثم، إثم عظيم أنه يطى وهو محرم. الثاني نسكه فسد، حجه فسد، صار فاسد. الثالث أنه وإن كان فاسد يمضي فيه يكمله ولو كان فاسد. الرابع أنه يقضيه السنة الآتية. الخامس أنه يفارق زوجته إذا أحرم بالقضاء حتى ينتهي، حتى ينتهي منه، فارق زوجته. السادس أنه عليه بدنه، يذبح بدنه، يذبح جزاء الفعل هذا. السابع أنه لا يأكل منها، لا هو ولا من تجب عليه نفقه، ما يشرب ولا من مرقتها، ما لأنها خرجت مخرج الكفار. هذه كلها تترتب على الجماع قبل التحلل الأول، كلها تترتب على هذا. ولهذا قال فسد. والمرأة كالرجل إذا كانت مطاوعة، إذا كانت المرأة مطاوعة فهي كالرجل، يجب عليها ما يجب على الرجل، وإن كان مكرهها فالذنب عليه هو ليس عليه. يقول وإن كان الوطو قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الطواف، ولو بعد الوقوف بعرفة، لو كان كد وقف بعرفة. ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بذلك. هذا قول مرجوح، يعني قولها الجاهل والناسي وكذا، قول مرجوح. الصحيح أن هذه الأمور ما تجب إلا على الإنسان المتعمد، إذا كان متعمد. أما الجاهل والناسي والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفية لأمتي على الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن هل جزاءات هذه وهل عقوبات تجب على إنسان متعمد يعرف الحكم الشرعي وتعمد فعل ذلك؟ يقول ويمضيان فيه، يعني الواطي والموطوءة يمضيان في حجهم الفاسد هذا، أي يجب على الواطي والموطوءة المضيف النسك الفاسد، ولا يخرجان منه بالوطء، يعني يوم وطى ما تحللوا، لا يزالون بالإحرام. روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، سواء كان الحج صحيح أو سواء كان الحج فاسدا يجب عليكم المضيين. ويقضيانه، يجب عليهم أن يقضيان هذا الحج، متى؟ ثاني عام، يعني العام الآتي يقضيان يجمع. روي عن ابن عباس وابن عمر وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، يعني لو فرضنا أنه جامع امرأة بنت صغيرة طاوعت ما بلغت ما بلغت وراحوا الجماعة، عليها ما عليها من الكفارة، لكن ما تقضي الواجب إلا إذا بلغت، إذا بلغت وحجت حجة الإسلام قضت تلك الحجة الفاسدة. أين يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أو لا؟ لأنه كان قبل ميقات، إن كان قبل ميقات وإلا في منه، يعني إن كان مثلا حاج من الرياض نقول الحج من الرياض، إن كان حاج من الميقات يحرم من الميقات. ها كيف؟ هي أول هي أقول أو لا، هذه أو لا أين من حيث أحرم أو لا. لا إلا يمكن أول إلا أول أي قبل. نعم. وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وط إلى أن يحل، والوط بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شيء. يعني عد لو فرضنا أنه يوم رمى جمرة العقبة وحلق رأسه قبل أن يطوف بالبيت جامع، نقول الحج صحيح، الحج ما هو فاسد، لكن عليه الشاة لأنه تقريبا أتم الحج، ما جامع إلا ما بقي عليه إلا التحلل الثاني إلى يحل. والوطو بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة، ولا فدية على مكرهة، المكرهة ما عليها فدية ولا عليها شيء، ونفقة حجة وقضاؤها عليه لأنه مفسد لنسكها هو اللي أفسده. هذا الثامن، قلنا لكم الوطي وهو أشد أنواع محظورات الإحرام، والوطي المراد به علاج الحشفة في الفرج، هذا الوطي. أما بل مباشرة ونحو ذلك هذا ما هو وطي، حرام ولا يجوز، ولكن ليس لا يعتبر وطي، ليس له الأحكام. هذا التاسع المباشرة. المباشرة معنى مأخوذ من البشرة، هذه بشرة الإنسان، قال له هذه بشرة. فإذا كان مثلا ما أولد وإنما من الخارج بس فخذين وكذا وآخره، هذه قال له مباشرة، أنزل بالمباشرة، هذه ما يفسد الحج، الحج صحيح، الحج صحيح، لكن عليه إثم وعليه فدية وعليه يعني نقص حجه، نقص حجه. ولهذا قال التاسع المباشرة دون الفرج، وقد ذكرها بقوله وتحرم المباشرة، يحرم عليه باشر زوجته أو غيره، أي مباشرة الرجل للمرأة، فإن فعل بأن باشرها فأنزل لم يفسد حجه، حج صحيح كما لو لم ينزل. ولا يصح قياسها على الوطي لأنه يجب به الحد دونها، كأن أحد قيل لهم ليش ما تصير كالوطي ما دام أنزل، قال لو أنه مسك له أجنبي وباشرها وأنزل ولا أولج فيها هل يجب عليه حد الزنا؟ قالوا لا، قال كذلك هذا، فهذا أقل، هذا أقل. لو إنسان باشر أجنبي ولا أولج فيها وإنما باشرها حتى أنزل من أي نوع أي مكان من بدنها، هذا ما عليها الحد، الحد الشرعي وهو الرجم إن كان محصن، أو الجلد 100 جلدة وتغريب عام إن كان غير محصن، هذا ما يجب عليه لأنه لم يطأ وإنما باشر مباشرة. قل فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل. ولا يصح قياسها على الوطي لأنه يجب به الحد، يعني يجب بالوطي الحد دون المباشرة دونها. وعليه بدنه، الفدى واحد كلهم عليهم بدنه، الذي وطى قبل التحلل الأول والذي باشر قبل التحلل الأول، والراجح أن ما عليه بدنه، عليه شاه، هذا الراجح، الراجح أن الذي عليه شاه لا بدنه. إن أنزل مباشرة أو قبلة أنزل بمباشرة باشرها أو قبلها أو تكرار نظر كم يطالع فيها يطالع فيها حتى غلبته الشهوة وأنزل أو لمس شيئا منها أو أمن باستمنى قياسا على بدنة الواطي. لا القياس غير مع الفارق. القياس لازم أن يكون الفرع والأصل شيء واحد. هذا القياس. القياس الصحيح أن يكون الأصل وما المقيس والمقيس عليه. أن يكون المقيس والمقيس عليه شيء واحد. هذا هو القياس الصحيح. هذا ما هو واحد. هذا واطي وإذا مباشر. كيف يصح القياس؟ ما يصح القياس. يقول وإن لم ينزل فشاة فدية أذى وخطأ في ذلك كعمد. يعني الخطأ عندهم مثل العمد لأنهم يعتبرون أن الوطي أنه إتلاف والإتلاف يستوي فيه العمد والجهل. لا، هذا حق لله جل وعلا والله حقه مبني على المسامحة. فالصحيح أنه ما يجب إلا إيش؟ إلا شاة. وخطأ في ذلك وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك. يعني أن المرأة إذا كانت عملت هذا العمل لشهوة كالرجل في ذلك. لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم لطواف الفرض أي ليطوف طواف الزيارة محرما. وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الواط. وهذا مقتضى كلامي في الإقناع والمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها. وإنما ذكر هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول لا أن يكون على وجه الاحتياط إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة بالإفساد. إيش يقول؟ يقول إذا وطئ بعد التحلل الأول، بعد ما تحلل الأول وطأ حج الصحيح ولا في شيء، لكن يخرج للتنعيم لأدنى الحل، التنعيم أو غير التنعيم أو الجعرانة أو أي مكان بس خارج الأميال، ويحرم، يأتي محرم يفسخ ملابسه العادية ويحرم ويأتي حتى إنه يطوف طواف الحج وهو بلباس الإحرام، وهو بلباس الإحرام. هذا كلام الماتن صاحب المتن. صاحب الشرح معترض عليه يقول لا، ما هو صحيح هذا الكلام، ما فسد إحرامه حتى نقول يجدده، إحرامه لم يفسد حتى نقول إنه يجدده، فإحرامه صحيح فلا حاجة إنه يخرج، ولا حاجة إنه يجدد إحرامه ويخلع ملابسه ويعيد ملابس الإحرام، ما حاجة. هذا كله ما هو صحيح، وهذا ما مشى على غيره من الكتب الأخرى، كتب الحنابلة الأخرى. يقول لكن كان يبي يفعل هذا على وجه الاحتياط لا بأس بذلك. المهم إنه بعد التحلل الأول لا يجب شيء، يجب عليه الشاة ويتوب إلى الله ويكمل طوافه، ولا حاجة إنه يخرج إلى الحل ولا شيء أبدا. طيب المرأة وش حكمها مع الرجل؟ كيف صفة إحرامها؟ يقول وإحرام المرأة كالرجل. المرأة كالرجل. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. المرأة مطلوب منها أنها تتستر وتتصون، والرجل لا، يكشف رأسه ويلبس الرداء والإزار، وأما هي لا تلبس ما لبسها العادي. قال فلا يحرم عليها إلا تغطية الرأس ولبس المخيط تلبس، لكن تجتنب البرقع البراقع لا تلبسها، لا تغطي وجهها ولا بالبرقع، وتجتنب القفازين، هذا القفازين والقفازين اللباس الشراب حقت اليدين دون شراب جوتي، هذا ما تلبس، لا تغطي كفيها فيه، لا تلبس هذا. هذا إحرام. تجتنب البرقع، بعضهم تغطي وجهها وتخرج عينيه، البراقع البرقع أن تحط اللثام على أرنبة الأنف، على أرنبة الأنف وتخرج عينيها، تخرج. هذا ما يجوز، يجب عليها كشف وجهها كله إلا عند الأجانب، عند الرجال الأجانب تغطي وجهها، وما عداه هذا. وكذلك تجتنب القفازين، قفازين تغطي كفيها بشراريب، تغطي كفيها بشراريب، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. يقول والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزات، البزات يعني الصقور، الصقر لأنه مخالب، الصقارة أصحاب الصقور يدخل يده بجراب حتى يقع الطير على يده هكذا. هذا المرأة ممنوعة أنها تغطي كفيها بما يشبه ما يوضع على للبزات، البزات يعني الصقور، البازية الصقر نوع من الصقور، فهذا هو ممنوعة من ذلك. نعم، يقول وهو شيء يعمل لكي يدخلان فيه. ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما، يعني الرجل إذا دخل يديه بالقفازين أو المرأة إذا قف ذا تفدي عليها الفدو، لأنها لبست شيئا ممنوعا منه في الإحرام. وتجتنب أيضا تغطية وجهها، إحرام المرأة في وجهها، في تغطي رأسها، الرأس تغطيه، لكن الوجه تكشفه إلا عند الأجانب، عند الأجانب. ولا يلزم مثل كثير من النساء المتدينات تجعل له عصابة، عصابة على جبينه، عصابة على جبينه، حتى إن العصابة تبعد عن وجهها الشيلة الغدفة، تبعدها حتى ما تمس، لا ما يضر، ما يضر ولو جت على وجهها ما يضر، هذا ما يضر عن هذا، ما حاجة إن تعصب جبينه وتتعصب حتى إن تجعل لها يعني عمامة حتى أن تبعد هذا عنها، ما هو لازم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام المرأة، إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال، إلى مرة والرجال سدلته غطيه قريبة منها. ويباح لها التحلي، يباح لها التحلي يعني لبس الحلي، يباح للمرأة المحرمة أنها تلبس الحلي، تلبس الخاتم، تلبس البنجرة، تلبس الأشياء هذه. ويباح لها التحلي بالخلخال، الخلخال هذا اللي يوضع في الرجلين، الخلخال يوضع في الرجلين، والسوار هذا يوضع باليدين، والدملج ونحوها. ويسن لها خضاب عند إحرام وكره ذلك، يعني إنه يباح لها أن تتخضب، تتخضب يعني تأخذ الحنة وتنقش فيه يديها، هذا جائز، هذا يجوز لها ذلك قبل الإحرام لا بعد الإحرام. وكره لها اكتحال، يعني يكره أن تكتحل بإثم، يعني بشيء مطيب، شيء فيه طيب تكتحل فيه، لأن هذا زين، محل زين، وهي في محل عباد بيثمد اللي زين. ولهما يعني للرجل والمرأة المحرمين لهما لبس معصفر، الثوب المعصفر هذا، وكحلي أسود، الأسود، وقطع رائحة كريهة، إذا كان لهم رائحة في الأبط في البدن يقطعونه، يعني يتنظفون بالإشنان، لكن ما يتنظفون بشيء مطيب، يعني بصابون مطيب أو نحو ذلك أو ورد أو غيرك، أو يقطعون الرائحة بطيب، لا ما يجوز، يقطعون الرائحة بالتنظف منها، هذا الجانب. وقطع رائحة كريهة بغير طيب. والتجار لهم أنهم يتجرون، يبيعون يشترون، خرجوا المنى خرجوا العرفات يكون معهم بضاعة يبيعونه، جائز هذا. هذا المراد فيها قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم، الجناح الإثم، أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني أنكم تتكسبون بالحج، جاي لأنه كانوا ناس يأتون من اليمن يتكسبون، كانوا قيل لهم كأنتم ما جيتوا للحج، جيتوا للتجار، جيتوا للتجار، فيعني تورعوا. فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أنتم جايين للحج، لكن مع هذا ما في مانع يكون معكم بضائع تبيعوها، تشتروا شيء، تأخذون شيء معكم للتجارة، جاي فضل الله واسع. إذا كان نية النية هي الحج ما نية للتجارة هذا جاي. ولا بأس من عمل صنعة، يصير خباز، يصير فوال، يصير مثلا يعمل شيء بأثناء الحج وهو حاج، ما في جائز، كل هذا جائز ولا ينقص من إن شاء الله أجر الشيء. وما لم يشغل عن واجب أو مستحب، إلا إذا كانها الصنع والتجارة تلهيه وتشغله عن مناسك الحج هذا مكروه. فالأفضل أنه يكون التجارة صنعته في الأوقات اللي ما فيها عمل للحج. وله لبس خاتم، يعني يلبس الخاتم جائز ولو كان محرم، مثله الساعة كذلك جائز لبس الساعة، أي نعم، مثل هالأشياء هذه كلها يعني تجوز ما فيها حج. ويجتنبان الرفث، يعني على المحرم سواء كان امرأة أو رجل يجتنبان الرفث. الرفث تقدم أنه الجماع ودواعي الجماع، يعني ما ينبغي المحرم يهرج بالأشياء الجنسية، أنت بيتزوج أنت ما أنت متزوج، مثلا إيش يهرجون بأحوال الجنس وأحوال، هذا ما ينبغي. هذا الإنسان مشتغل بطاعة الله بعيد عن هالأشياء، مدام أنه وهو حلال حرم، حرم وهو حلال، كيف عاد أنت تروح تشغل نفسك الرفض هذا. والفسوق، الفسوق جميع المعاصي، الفسوق فسق يعني خرج عن طاعة الله، هذا معنى فسوق. فالفسوق هذا جميع العصيان، يعصي الله بمشاغبة الناس، بأذية الناس، بفعل الفواحش، بفعل المحرمات، والعياذ بالله شرب خمور، أو يعني اطلاعا على النساء، أو مزاحمة يعني، أو سرقة، يروح يسرق من الناس، بالازدحام، بالطواف، بالجمرة، بأي شيء، كل هذا حرام، فسوق، هذا الفسوق. والجدال، الخصام، كل النهار يتنازع هو الناس، دائما نزاعهم هو الناس، تنازعون يتجادلون ويبلغهم، إلا إذا كان جدال بحق، عندك إنسان أن طالب علم وعندك إنسان يجادلك بالحق وتحب تبين له وتظهر له جدال، لكن بغير عنف وبغير يعني أن الإنسان يصل إلى درجة يعني درجة الزعل درجة الغضب، لا، جدال مناقشة ما خلا، أي نعم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن، الجدال بالحسن هذا جيد طيب، هذا ما في شيء. والجدال وتسن قلة الكلام، يسن الإنسان أنه ما يكثر حتى الكلام، أنت بطاعة، أنت بطاعة متلبس بعباده، فلا ينبغي لك تكون هذروان يعني دائما بس تتكلم وتكذا وهذا وجاء راح جاء وهذا كذا، ما ينبغي إلا فيما ينفع، الأشياء النافعة، ذكر، تلاوة، بحث، مناقشة، يعني هذه لا بأس بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.